ما حكم صلاة الفريضة في السيارة والسفر في المسافات الطويلة؟ طبعا بإشاء الله سبحانه وتعالى ويقدر ان انسان يركب السفينة او القاطرة او ما شابه ذلك. السيارة ممكن تقف، السيارة ممكن تقف وتنزل وتوجد كيف ما شئت، ما في مشاكل في السيارات، لكن غالبا المشاكل بتتأدى في القطار والسفينة، في القطار والسفينة. يعني اخواننا اللي بيسافروا مثلا الرؤس واسوان والاماكن البعيدة دي، وانا جربت مرة 14 ساعة في القطار، 14 ساعة يعني يمر عليك النهار وجزء من الليل كمان، فرائد كلها بتدخل عليه وانت في القطار، فضيع هذه الفرائد ولا كيف تعمل؟ السفينة خاصة اخواننا اللي بيطلعوا عمره في شهر رمضان وفي زعامة المخايف او في غير رمضان، وبتكون النتيجة انهم بيطلعوا عن طريق الباخرة السفينة، فبيظل راكبا فيها. انا ما جربتهاش حقا، لكن بيقعدوا حوالي ثلاث ايام. كيف تصلي؟ فكيف تصلي؟ بالنسبة للسفينة اذا كان فيها متسع فبيحدد فيها قبلة، انت بتتوجه لهذه القبلة ومالكش دعوة السفينة ها تحول فيك شمال تحول فيك يمين، انت تصلي فيها الى قبلتها فقط لا غير. خلاص في القطار تصلي في مكانك وانت جالس، بالماء المهم انك تصلي، لابد من الصلاة، لابد من الصلاة، فبتصلي في. والاهل الفقه تكلموا عن حكم الصلاة القاطرة وحكم الصلاة السفينة، وقال بتصلي على الوضع الذي يتيسر لك. وهنا كما قلت في قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، كانت هذه الآية ليس كما فهمها بعض الجهلاء التحلل من القبلة وأنك تصلي إلى غير قبلة، لا، نحن مأمورون كما قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنحن مأمورون بأن نستقبل القبلة ونتوجه للكعبة بيت الله الحرام، ولكن استثنى من هذا كما قال أهل العلم نافلة السفر، يعني وأنت تصلي النوافل في السفر كصلاة الوتر والضحى ومن هذا، فوارد حديث صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي على دابته أينما توجهت زي ما تروح، فهذه فأينما توجه فثم وجه البصر. قال بعض أهل العلم هذه الآية تتعلق بنافلة السفر، البعض الآخر يقول هذه الآية تتعلق بقوم نزلوا في مكان وغمي عليهم أمر القبلة مش عارفين يتوجهوا ازاي، فكل واحد يتوجه على حسب ما يوفقه ها اجتهاده، فلا يلومن بعضهم بعض ولا يعترضن بعضهم على بعض، إذا فأينما تولوا فثم وجه الله. البعض الآخر يقول عني بها الصلاة في القاطرة والسكينة وما إلى هذا الموضوع الذي نتحدث عنه هو فيه، المهم أنك تصلي والصلاة لا تترك. والصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال، وليس هناك عذر في الترفيع، ولذلك قلت حتى لما تفتح كتب السنة هتلاقي ما يسمى بصلاة الغريق وصلاة الطالب والمطلوب. وصلاة الغريق قالوا والله وانت بتغرق لو سمعت الاذان صلي بعينك، شوف عايز يكثر من كده يعني، ما في حاله تدرك فيها الصلاه. اذا صلاه الغريق والطالب المطلوب، اذا كنت في طلب عدو تخشى ان يفر منك صلي بدماش، فبتجري لكن في الطلب بتجري وراه زي ما بتمشي، او كنت مطلوبا عدو يطلبك او سبع يطلبك او اخبرك اسد بيجري وراك ولا نمر ولا بتاع ايه، بعدين تقول لك بقى بصلي الله اكبر عشان يجي ياكلك، واخد بالك حاجه طبعا لما بيقول هذا، فبتظل في حال تراه وانت في هذا مطلوب وتصلي وانت تجري وانت تقوم وانت تقعد. المهم ان الصلاه فريضه ليس لها عذر في تركها باي حال من الاحوال.